لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب عالم الملائكة الأبرار للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، ونواصل الحديث من المبحث الثالث، الملائكة والمؤمنون، وأيضا نواصل ونتابع الحديث حول دور الملائكة تجاه المؤمنين. وسبق الحديث أن للملائكة أعمالا تجاه المؤمنين كثيرة جدا، وقفنا على يعني العمل السادس عشر منها، وبقي لنا يعني نحو سبعة أعمال من أعمال الملائكة تجاه المؤمنين. والمقصود بذلك أن الملائكة لهم أعمال يقومون بها وأدوار يقومون بها تجاه المؤمنين، هذا كله يعني يعبر عن محبة الملائكة لأهل الإيمان بأمر من الله تعالى، وموالاة الملائكة لأهل الإيمان، وغير ذلك مما تقدم الكلام عليه. وأما بقية هذه الأعمال فذكر أيضا، قال منها شهود الملائكة لجنازة الصالحين، من الأعمال التي تقوم بها الملائكة تجاه المؤمنين وأدوار الملائكة تجاه المؤمنين أنهم يشهدون جنائز الصالحين. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الصالحين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في سعد بن معاذ رضي الله عنه، يعني يوم وفاة سعد، قال هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة، أي شهد جنازته 70,000 من الملائكة. قال لقد ضمة ثم فرج عنه. قال رواه النسائي عن ابن عمر. هذا مثال على شهود الملائكة لجنائز الصالحين. نعم، قد تكون هذه الجنازة من أعظم الجنائز التي شهدتها الملائكة، جنازة سعد رضي الله عنه شهدها 70,000 من الملائكة. والحقيقة بالقطع، وإن كان ليس عندنا نص، لكن هذا قطع الإيمان، والله أعلم إن صح المعنى والتعبير، أن جنازة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت أعظم من هذا في شهود الملائكة، إذ أن الملائكة تشهد جنازة رجل من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ليس أفضل رجل كذلك في أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، تشهد جنازته 70,000 أو 70,000، يشهد جنازته 70,000 من الملائكة، فكيف بجنازة أبي بكر، وكيف بجنازة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف بجنازة عمر وغيره وغيره. وهنا ربما يأتي السؤال، وهو لم يروى في أبي بكر مثلا أو في يعني عمر مثلا مثل ما روي مثلا في حق سعد. الجواب والله أعلم أن النص هنا في حق سعد جاء من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عمر وأبا بكر مات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأظن لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا يوم مات أبو بكر أو مات عمر لقال لنا مثل ذلك. يعني وأنا لماذا أقول هذا ويعني شبه أقطع به، لأنه إذا كان يحضر جنازة يعني سعد هذا العدد، فأبو بكر أفضل من سعد وعمر أفضل من سعد، والمعنى ليس قاصرا على سعد رضي الله عنه، وإن كان هو صاحب فضل كبير جدا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعلن هذا في أصحابه، ولعله كان أفضل رجل من أصحابه مات في هذا الوقت، والله أعلم رضي الله عنه. فالغرض المقصود أن الملائكة تشهد جنائز الصالحين، تشهد حتى من الصالحين المتأخرين من الأمة تشهد بإذن الله. إحنا لا نرى ذلك، والصحابة نفسهم ما رأوا ذلك، والذي أخبرهم بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال شهد جنازته 70,000. وفي بعض الروايات إن النبي صلى الله عليه وسلم رآه الصحابة وهو يمشي، ويعني يمشي رويدا رويدا في جنازة سعد، فسألوه فقال ما وطئت رجلي إلا زحمتها يعني الملائكة، فكان يشهد جنازته 70,000 من الملائكة، أو كلمة نحو هذا الشاهد. يعني أنا أقصد من هذا معنى إيماني أن الصالحين تشهد جنائزهم الملائكة، بإذن الله تشهد. أنت إن كنت صالحا ستشهد جنازتك الملائكة، دعك من الناس، حتى وإن لم يكن في جنازتك من الناس إلا 10 من الناس، إن كنت صالحا ستشهدك الملائكة بإذن الله تعالى. وإلا أبو ذر رضي الله عنه، من الذي شهد جنازة أبو بكر؟ أبو ذر رضي الله عنه شهد جنازة أبو ذر 10 ولا حاجة، اللي هم الركب اللي كان معدي، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والمجموعة اللي معاه كانوا جايين من سفر، هم الذين دفنوا أبا ذر وشهدوا جنازته. لكن أبو ذر الأمة لوحده هذا يعني يدخل في نفس الباب، وهو أن الملائكة تدخل تشهد جنائز الصالحين تشهد. إذا كان الملائكة تبحث عن كل مكان فيه خير وتنادي بعضها البعض هلموا هلموا إلى بويتكم، فكيف بجنازة رجل صالح؟ فأبشروا أيها المؤمنون أيها الصالحون، الملائكة تشهد جنائز الصالحين. وإن كان النص جاء في سعد رضي الله عنه أو لفظه جاء في سعد، لكن المعنى والمفهوم لا يمنع من أنها تشهد جنائز الصالحين جميعا. وقد رؤي مثل أو شيء رؤي شيء من ذلك في جنائز كثير من الصالحين، ابن تيمية رحمه الله وغيره وغيره من هؤلاء الصالحين الذين لما جاءوا يدفنونهم في قبورهم كانوا يسمعون أصوات من يتلو القرآن، وبعضهم كانوا وهم يدفنونه يجدون ظلة تظلهم، يعني هم بيدفنون في الشهر في عز النهار يجدون ظلة تظلل الناس اللي هم حوالين القبر والجنازة نفسها، ظلة تظلل. ما الذي يمنع أن هؤلاء أو أن هذه الملائكة الظلة دي ظلة الملائكة؟ صلى الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الصلاح. يعني إذن من دور الملائكة تجاه المؤمنين أنهم يشهدون جنائزهم. أيضا من دور الملائكة تجاه المؤمنين إضلالها للشهيد بأجنحتها. قال في البخاري عن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله عنه قال جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به ووضع بين يديه، يوم أحد المشركون مثلوا ببعض المسلمين، قال فذهبت أكشف عن وجهه، يعني كان مثل بأبيه جابر رضي الله عنه وارضاه، كان جابر آسف عبد الله بن حرام، وكان عبد الله بن حرام وكان يقال له عمرو كذلك، كان يعني يقول إني أرى أني أكون في أول القتل، كان بيوصي ابنه جابر يقول له يعني خلي بالك من أخواتك البنات، وإني أرى أني سأكون في أول القتل رضي الله عنه وارضاه، قتل بسالة رضي الله عنه. فقال فذهبت أكشف عن وجهه عن وجه أبوه عشان يرى يعني، فنهاني قومي، قوم قالوا له لا، لأنه قوم قالوا له لا لأن أنت ما حضرش المعركة، فقوم قالوا له لا ما تكشفش أنت وجهه لأجل أنه قد أصيب بما أصيب به رضي الله عنه. قال فسمع صوت نائحة فقيل ابنة عمرو أو أخت عمرو، لا بنت أو أخته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم تبكي أو لا تبكي، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. الشاهد من الحديث إن الملائكة حضرت يعني مشهد دفن جابر رضي الله عنه، لا بل حضرت المشهد من ساعة استشهاده رضي الله عنه، ساعة ما سقط على الأرض شهيدا الملائكة جعلت تظلله، يعني شمس الأرض والمعركة الملائكة فضلت تظلله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبكي، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها، ده الملائكة بتحف حوالين جابس رضي الله عنه. فانظروا إلى هذا الخلق الجميل الملائكة، كيف فرحون بالمؤمنين، كيف حبنا المؤمنين، كيف يقومون بهذه الأدوار تجاه المؤمنين. هنا إشارة فقط يعني للفظة جاءت في الحديث وهي قوله فسمع صوت نائحة. هنا لفظ نائحة يحمل على البكاء، نائحة يعني تنوح بالبكاء، وسمع صوت نائحة يعني تنوح بالبكاء، وإلا لو كانت تنوح بالمحرم لنهاها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنكر عليها، لكن الظاهر أنها كانت تبكي. وقد عنون البخاري رحمه الله لهذا الحديث بقوله باب ظل الملائكة على الشهيد، باب ظل الملائكة على الشهيد. أيضا من أدوار الملائكة تجاه المؤمنين قال الملائكة الذين جاءوا بالتابوت، قال تعالى وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. قال والذي يعنينا من هذه الآية ما أخبرنا الله به أن الملائكة جاءت بني إسرائيل في تلك الفترة بتابوت تطمينا لهم وتثبيتا كي يعلموا أن طالوت مختار من الله تعالى فيتابعوه ويطيعوه. هي القصة طبعا طويلة، لكن الشاهد منها كيف أن الملائكة هي التي جاءت تحمل التابوت عشان يبقى فيه شيء من الصلح إن صح التعبير بين أفراد بني إسرائيل. بنو إسرائيل كما هو تاريخهم مع وجود المؤمنين الصالحين الأتقياء فيهم، إلا أنهم كانوا من أكثر الأمم اختلافا ونزاعا. فمن هذا الحدث أنهم في وقت من الأوقات جاءوا إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل لم يذكر في الآية اسمه، وقالوا له نريد أن نقاتل الأعداء الذين اعتدوا على المقدسات، والظاهر أنه كان بيت المقدس. فقال لهم هذا النبي الذي يعرف تاريخهم أنتم هتقولون هذا ولن تفعلوا، إلى آخر القصة المذكورة في سورة البقرة. فاختلفوا في النهاية على القائد الذي سيعينه النبي، كان النبي يسوس القوم ويعين عليهم قائدا حربيا، فعين عليهم قائدا حربيا وهو طالوت، هذا الرجل الصالح طالوت. فاعترضوا، وإن طالوت كان فقير ومن وسط فقير فيهم، فاعترضوا. فكان نهاية الكلام يعني إنه طالوت كان مفضل عليهم بالعلم وبسطة الجسم وكذا وكذا. فكان من بين الآيات على أن طالوت مختار من الله تعالى أن الله أرسل إليهم هذه الآية وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، أي إن طالوت يستحق أن يكون عليكم ملك، أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. الملائكة جاية تحمله، يعني الملائكة كانوا يقومون بدور صلح بين هؤلاء المتنازعين، فجاءوا بهذا التابوت اللي فيه بعض الآثار من يعني نبي الله موسى ونبي الله هارون التي تشهد لهذا الرجل الصالح طالوت بأنه يستحق أن يكون هو الملك عليه. عند ذلك رضوا وسكتوا، وإن كان اختلفوا بعد ذلك. قال أيضا من أدوارهم يعني تهي المؤمنين حمايتهم للمدينة ومكة من الدجال، إن من أدوار الملائكة أنهم يحمون المدينة ومكة من الدجال. مفهوم والله أعلم الحماية هل هي دائمة يعني من أول النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر لحد زمن الدجال، ولا في الزمن اللي هيظهر فيه الدجال، ولا في الزمن اللي هيظهر فيه الدجال. الظاهر والله أعلم إن الحماية هذه والله أعلم لمكة والمدينة حماية مستمرة، وده لقداسة هذين المكانين. نعم. قال يدخل الدجال عندما يخرج كل بلد إلا مكة والمدينة لحماية الملائكة لهما، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث فاطمة بنت قيس من قصة تميم الداري أن الدجال قال إني أنا المسيح الدجال، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج، فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، طيبة يعني المدينة، غير مكة وطيبة غير مكة وطيبة. قال فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو أحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف سلطا يصدني عنهما، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ساعتها، قالت يعني الراوية فاطمة، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة. يعني اللي قال عليها الدجال هو نفسه، إن أنا مش هدخل مكة وطيبة، قال يعني المدينة. الشاهد يعني أن الملائكة من دورها تجاه المؤمنين أنها تحمي أعظم مقدسين للمؤمنين وأعظم بقعتين للمؤمنين، مكة والمدينة، وأن الدجال لن يستطيع أن يدخلها، لن يستطيع أن يدخلها، وأنه إذا أراد أن يدخلها لقيه الملك بسيف سلطا في يده. وهذا في إشارة إلى قوة الملك. هذا الدجال ده معاه فتنة كبيرة جدا، ومع ذلك أول ما يرى الملك يفر على طول، مما يدل على قوة الملائكة الذين يحرسون مكة والمدينة. صلى الله تعالى أن يبلغنا وإياكم مكة والمدينة، زائرين بيت الله ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من أعمال الملائكة وأدوار الملائكة تجاه المؤمنين، قال نزول عيسى بصحبة ملكين. نزول عيسى بصحبة ملكين، المسيح عليه السلام لما هينزل في آخر الزمان هينزل، رفعه الله إلى السماء، هينزل من السماء، كيف سينزل؟ هينزل برفقة ملكين، برفقة ملكين، مع ملكين، جاي من السماء مع ملكين. يدل أن الملائكة أعظم الوسائل، ولا تقول لي الصواريخ بقى، ولا تقول لي الفضائيات، ولا ملائكة تحمله في ثواني يكون في الأرض. أي نعم. في سنن الترمذي عن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكره حديث الدجال، وفيه بينما هو كذلك إذ هبط عيسى بن مريم عليه السلام بشرقي دمشق عند المنارة البيضاء بين مهرودتين واضعا يديه على أجنحة ملكين. الملائكة بس فردين جناحهم، والمسيح حاطط كده إيدي على الجناحين بس، ساند على الجناحين كده، والملائكة تصاحبه من السماء إلى الأرض. قال إذ هبط عيسى بن مريم عليه السلام بشرقي دمشق عند المنارة البيضاء. هنا يعني إشارة يعني إلى الخلاف الموجود في المسألة دي من غير تحقيق، يعني إن أولا المنارة هذه، المنارة البيضاء هذه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها شرقي دمشق، والإمام النووي رحمة الله عليه في زمانه قال نعم هي موجودة اليوم في شرقي دمشق، في زمن النووي كانت موجودة في شرقي دمشق، الآن مش موجودة في الحقيقة. وبعض الروايات فيها ينزل المسيح ببيت المقدس، فهل في تعارض؟ بعض العلماء رجح وقال لا ده هو هينزل في بيت المقدس، ورجح الرواية دي، والجمع أولى، وهو أنه ينزل مع الملكين عند هذه المنطقة اللي هي المنارة البيضاء وينتقل إلى بيت المقدس، وينتقل إلى بيت المقدس. والعلماء يقربوا في الجمع ويقولوا ان المنارة البيضاء دي قريبة جدا، وهي شرقية تعتبر برضو دمشق وبيت المقدس، وبيت المقدس بين مهرودتين، المهرودتين يعني ثوبين مصبوغين، يعني لابس المسيح عليه السلام ثوبين جميلين معطرين بالورس، واضعا يديه على أجنحة ملكين. ده الشاهد، ان واضعا يديه بين أجنحة ملكي، وده دور من أدوار الملائكة. أيضا من أدوار الملائكة تجاه المؤمنين، قال الملائكة باسطة أجنحتها على الشام. الملائكة باسطة أجنحتها على الشام. قال عن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا طوبى للشام، يا طوبى للشام. قالوا يا رسول الله وبما ذلك؟ قال تلك ملائكة الله باسط أجنحتها على الشام، تلك ملائكة الله باسط أجنحتها على الشام. الملائكة باسطة أجنحتها على الشام. هذا من بين أدوار الملائكة أنها تبسط أجنحتها على الشام. أجنحة الملائكة دي قد إيه؟ واضح أن أجنحة الملائكة ضخمة جدا، والهيئة الملكية لصفة الملك عظيمة جدا، وأن أجنحة الملائكة بتغطي مساحات كبيرة جدا من مساحة الأرض. وبدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم قال يا طوبى للشام، يا طوبى للشام، طوبى يعني تأنيث أطيب، يعني ما أطيب يعني أو راحة وطيب، يعني ما أطيب يعني عيش هؤلاء، عيش أهل الشام يعني. وطبعا ربما يقول قائل ده الشام حالها حال دلوقتي. نعم، كلما بعد أهل الإسلام عن الإسلام فقدوا يعني الخصائص التي جعلت لهم. طوبى لأهل الشام ما كانوا على الدين والإسلام والإيمان. أين؟ قالوا يا رسول الله وبما ذلك؟ قال تلك ملائكة الله باسط أجنحتها على الشام. باسط أجنحتها يعني تحف وتحوط بأجنحتها الشام، علامة على نزول البركة والخير ودفع المهالك والمؤذيات ونحو ذلك عن أهل الإيمان الصالحين الذين يعيشون في هذه البقعة. أيضا وآخر ذلك يعني من دور الملائكة تجاه المؤمنين، قال ما في موافقة الملائكة من أجر وثواب. ما في موافقة الملائكة من أجر وثواب. قال ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني هو بيختم كل الأدوار دي بقى أن الملائكة حتى من بين أدوارهم الجميلة أن اللي وافقهم في التأمين في الصلوات، إشارة إلى أن الملائكة بتحضر الصلوات، ولما الإمام يقول ولا الضالين الملائكة تقول آمين. فمن يوافق هذا التأمين قال غفر له ما تقدم من ذنبه. أنت وحظك، أنت وحظك أنك توافق يعني تأمين الملائكة. والظاهر والله أعلم أن التأمين ده يكون بعد الإمام مباشرة. قال إذا أمن الإمام فأمنوا، يبقى الأمر النبوي أن تأمن بعد تأمين الإمام. إذا أمن الإمام فأمنوا. وإن كان بعض الناس وجهها وتوجيه آخر، يعني الشيخ الألباني رحمة الله عليه مثلا كان يقول أنه لما الإمام يقول أمين بعد كده المأمومين يقولوا أمين، بخلاف يعني المعتاد المشهور وهو أن يقول ولا الضالين وبعدين هو بيقول أمين وهم بيقولوا أمين. فالشيخ الألباني بيقول لا، هو يقول الأول أمين وبعد ما خلص إحنا نقول أمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا. نعم، في صحيح البخاري قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني هذا خلاصة يعني ما جاء في دور الملائكة تجاه المؤمنين. بقي لنا فيما يتعلق ب علاقة الملائكة بالمؤمنين يعني مطلب ثاني أو فصل آخر، يعني عنوان له المصنف رحمه الله، وهو واجب المؤمن تجاه الملائكة. ما هو واجبنا تجاه الملائكة؟ هذا ما يأتي عليه الحديث في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.